الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: عندما تطهر المرأة من الحيض ودليل طهارتها هو ظهور القصة البيضاء، ولكن إذا لم ترها هل هي غير طاهرة؟ وهل عليها أن تصلي ما فاتها من الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المرأة تعرف الطهر بعلامتين. العلامة الأولى بالقصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء، وهو علامة على طهر أرحامهن من الحيض. فإذا لم يكن من عادة المرأة القصة البيضاء فإنها تعرف طهرها بالعلامة الثانية، وهي الجفوف الكامل. فإذا مر عليها يوم وليلة تحتشي بشيء أبيض من منديل أو قطنة أو خرقة بيضاء ولا ترى عليها أثر صفرة ولا كدرة بمقدار يوم وليلة، فإنها تعتبر نفسها قد طهرت، وعليها أن تغتسل وتبدأ صلاتها في اليوم الثاني. وعليها أن تغتسل وتبدأ صلاتها في اليوم الثاني. فأي العلامتين وجدت في المرأة فإنها تعتبر من العلامات التي تعرف بها النساء طهر أرحامهن من الحيض، والله أعلم.